أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما بالعشي والإشراق، والطير محشورة وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوى دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إنها ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج إلى نعاجه وإن

الحمار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ صافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتن إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد قال رب اغفر عبادنا إبراهيم أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب صدق الله.